أنك يا ربي قد أتي، يذكر هنا نعمة الله عليه، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذه نعمة أخرى من فضل الله عز وجل عليه، وهو أن علمه تأويل الرؤى. فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، هنا أدعو بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، واذكر إنعامه، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت يا ربي ولي، كنت ناصري ومحبي ومخلصي في الدنيا، وكذلك هو يطمع أن يكون هذا في الآخرة، توفني مسلما، يعني اجعلني عندما تأتي الوفاة أن أموت على الإسلام، وألحقني بالصالحين، أي من عباد من عبادك الصالحين، وهم الذين يعني أنعم الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، يعني أدخلني في الرفقة الطيبة، رفقة الصالحين من عبادك في الآخرة في الجنة. أقسم الله تبارك وتعالى على ذكره لهذه السورة العظيمة وهذه القصة يعني المحكمة التي فيها هذه العبر والعبات الكبيرة. قال جل وعلا: أولا ذلك من أنباء الغيب موحيه، ذلك يعني هذا الذي أوحيناه إليك يا محمد من أنباء الغيب، الأنباء الأخبار العظيمة، أخبار الغيب العظيمة. الغيب غابت لأن النبي ما كان حاضرها صلى الله عليه وسلم، هي غائبة عن العرب، غائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي على علم بها قبل ذلك، نوحيه إليه، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله إليه. الوحي هو الإعلام بطريق خفي، ويأتي هذا الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل خفي، ما يسمعه النبي الصوت، وإما أن يتمثل له الملك رجلا فيعطيه، يعني يكلمه فيعلم به ما شاء. نوحيه إليه، والله نسب الوحي إليه لأنه هو منزل الوحي ومرسله من عنده سبحانه وتعالى إليك يا محمد. ثم قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا يعني جزء من القصة ومن خفايا الأمر، وهو الاجتماع الذي اجتمعه إخوة يوسف فيما بينهم سرا حتى أخفوه عن الجميع، لما اجتمعوا يتفكروا في أمر يوسف كيف يعني يخرجوه من وجه أبيه ويلقوه في مكان بعيد. فهذا الاجتماع، هذا الله يقول للنبي: ما كنت لديهم، أنت ما كنت حاضر، أعلمناك بهذا، ولا كان هذا يعلمه حتى أكثر أهل الكتاب، بل إنما هذا علم كان يظن به يعني العلماء منهم، فلن يكن أحد يعلمه. يقول الله تبارك وتعالى رسوله: وما كنت لديهم، أي إخوة يوسف، إذ أجمعوا أمرهم، اتفقوا على رأي واحد وهم يمكرون، يعني بأخيهم يوسف عليه السلام، كيف يصنعون به، فمن قائل نقتله، ومن قائل نلقيه في غيابة الجب حتى يأخذه بعض السيارة فيذهب به إلى بلاد بعيدة عن أرض فلسطين، وهم يمكرون مكرهم، ثم اتفقوا بعد ذلك على أن يلقوه في غيابة الجب، كما قال تبارك وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أجمعوا يعني بكليتهم اتفقوا على هذا الرأي الأخير. ثم قال تبارك وهم يجدون، يعني هذا دليل واضح على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. من أين للنبي أن يعلم هذه الأخبار لولا إعلام الله تبارك وتعالى له؟ فليكن يعني عندكم أيها العرب هذا دليل على أن هذا القرآن نازل عن النبي من عند الله تبارك وتعالى، ولم يفتره كما يعني تتهمون النبي بأنه افتراه وأنه كذبه دي. بل هذا كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد. ثم قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مع وضوح الأدلة والبراهين على أن هذا رسول الله حقا وصدقا، وأن هذا القرآن موحى إليه من الله، كان المفروض أن على طول يسارع الكل إلى التصديق برسالة النبي، وأن هذا رسول الله حقا وصدقا، لا يحتاج إلى التوقف بعد ذلك، لكن بقي العناد والمكابرة ورد الحق. فالله تبارك وتعالى أخبر النبي، قال: وما أكثر الناس، كل الناس الذين أرسل لهم النبي، ولو حرصت يعني على هدايتهم، وبذلت ما تبذل، ما بذلت في سبيل يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسالته، لن يؤمن. ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، اكثر الناس سيظلوا على الكفر مع وضوح يعني هذه الدلائل. ثم قال جل وعلا وما تسلم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. يعني ما الذي ينفرهم؟ انت كذلك لا تنفرهم من الدين بانك تطلب منهم اجرة على ابلاغهم هذا الدين وعلى انك تدلهم على طريق الفلاح في الدنيا والاخرة، ما تطلب منهم اجر على هذا، وانما تعطيهم اياها حسبة لله تكون مجانا، ما تطلب من احد مال على هذا. وما تسألهم عليه من اجر، فاذا ما الذي يمنع الناس من ان يؤمنوا بالله تبارك وتعالى؟ ماشي، ادخل في هذا الدين وفز بسعادة الدارين، ثم الذي يعطيك هذا ويعلمك ويرشدك الى هذا لا يريد منك شيئا، لا يريد منك اجر على ذلك. انه الا ذكر للعالم، ان هو يعني هذا القرآن منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر للعالمين، تذكير للناس كلها. من تذكر تذكر، هو ذكر للعالمين، هو في ذاته ذكر، لكن ليس كل الناس يتذكر بالقرآن، ولكنه ذكر لهم، ذكر لهم من حيث انه ينذرهم، يذكرهم بإلههم بربهم سبحانه وتعالى وانهم راجعون اليه. من وفقه الله تذكر، ومن عمي فله العمل، ان هو الا ذكر للعالمين. ثم بين سبحانه وتعالى انهم عميان، يعني هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم انما شأنهم العام. قال وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كأي كثير، كم العددية من آية، آية كثيرة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، آية من آيات الله تبارك وتعالى، آيات الخلق، هذه آيات الخلق، هم يشاهدون خلق الله البديع صنعه المحكم سبحانه وتعالى في كل هذا الكون، ومع ذلك هم يمرون عليها وكأنها لم تكن وهم عنها معرضون. فلا تفكر في شمس ولا في قمر ولا في نجوم ولا في بحر ولا في جبال ولا في أي خلق من هذا الخلق الذي يرونه أمامهم، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما يتفكرون في آية من هذه الآيات الخلقية. كذلك آيات الله تبارك وتعالى تصريفه في عباده، إهلاكه للظالمين، إنعامه على المؤمنين، هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى، لكنهم يمرون عليها وكأنها لم تكن وهم عنها معرضون، عنها عن التأمل فيها والنظر فيها معرضون، معرض عن معطيها عرضه، معطيها عرضه وسائر بعيد عنها كأنها لم تكن. ثم قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر هؤلاء الذين أرسل عنهم يؤمنون إيمان ناقص بالله تبارك وتعالى لا ينفعهم، يؤمنون أن العرب سنكون بأن الله رب خالق رازق مدبر لهذا الكون، لكن مع ذلك تشرك به خلقه، يعطون العبادة التي هي أشرف الأعمال التي لا تنبغي إلا لله، يعطونها للأصنام والأوثان والأحجار فيجعلونها شريك لله، بل يقدمونها حين عن الله تبارك وتعالى، يقدمونها عن الله، يقدمون العبادة لها عن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله زعمه وهذا لشركائه، فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، فأما يحكمه. فكانوا كذلك في النذر والإعطاء والتقرب يجعلون من الأنعام ومن الحرث، يقول هذا لله وهذا لشركائه، اللي يجعلوه لشركائهم يستحيل يحولوا من شيء لله أبدا، واللي يجعلوه لله ما عليش يحولوه لشركائهم، ممكن تحويله ويجعلوه ويذبحونه لآلهة وأصنام، فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائهم لا فلا يصل إلى الله أبدا، لا يمكن يجعلوه لله تبارك وتعالى. فهؤلاء يؤمنون بالله نعم، ولكنهم يؤمنوا في حال إيمانهم بالله هم مشركون، مشركون بالله في حقوقه، مشركون بالله تبارك وتعالى في أن هناك شركة معه، فقد كان العرب تعتقد أن الملائكة بنات الله لهم شركة، لهم شركة في الشفاعة وفي الدعاء، إذا دعوهم استجابوا لهم ويشفعون به إلى الله تبارك وتعالى. وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. كان النبي يسمعهم في الحج فيقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا، يقول حسبكم بس حبينا أكبر اقف له هنا، لكن يقولون إلا شريكا هو لك، هو لك يعني هذا الشريك لك تملكه وما ملك. فهؤلاء مشركون، فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. وهم مشركون هذه جملة، هذه جملة حالية، يعني حال كونهم مشركين في وقت الإيمان، في وقت الإيمان هم مشركون، يعني مؤمنون بالله بوجوده لأنه هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقول الله قل فأنا تسحرون. فهم يعتقدون بأن الله خالق الخلق ومدبر هذه الشؤون، لكنهم مع ذلك يشركون معه سبحانه وتعالى في عبادته. وهذا الحال في يعني أمم الشرك، النصارى كذلك يؤمنون بالله ولكنهم ينسبون له الولد ويجعلون هذا الولد الذي ينسبونه إلى الله حاشا الله تبارك وتعالى هو مماثل للأب في الجوهر وفي الصفات وبالتالي في الحقوق وفي العمل، يدين الأحياء والأموات. فهم مشركون مع إيمانهم بالله، هم مشركون بالله تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون جملة حالية عن حال كونهم مشركين في وقت إيمانهم بالله تبارك وتعالى. ومثل هذا الإيمان لا ينفعهم، هذا إيمان لا ينفعهم، إيمان بأن الله رب وخالق ورازق دون توحيده في العبادة لا ينفع. يعني من آمن بهذا الإيمان فإن هذا الإيمان لا ينفعه ما دام متلبسا بالشرك. ثم هددهم الله تبارك وتعالى فقال أتأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. أرتهديد وعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين عميت بصائرهم ولم يستفيدوا لا بالآيات المنزلة على رسوله آيات القرآن ولا بالآيات المبثوثة في هذا الكون، لا ينظرون في هذا، لا يستعدون لا بهذا ولا بهذا. قال جل وعلا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، سؤال للتخويف والتقريع والتأنيب. أفأمنوا يعني هل أمن هؤلاء الكفار المشركون بالله أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ الغاشية هي التي الغطاء، يعني الغشاء والغطاء، يعني عذاب يغشى يغطيه من فوق رؤوسه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، هذه نار تلحفهم، سموم يغطيهم، قطعة من السماء تسقط عليهم، حجارة يسقطها الله عز وجل عليهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة ضاغتة وهم لا يشعرون؟ هذا كذلك من وعيد، من الوعيد، تأتيهم الساعة ضاغتة فجأة وهم لا يشعرون بقرب مجيئها. والساعة لا تأتي إلا ضاغتة، الساعة تأتي أشكال هؤلاء الكفار ضاغتة، كما قال تبارك وتعالى تقول في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وبغتة بمعنى أنها مفاجئة، لا يكون أحد في انتظارها ولا علم عند أحد أن غدا وبعد ساعة ستكون القيامة. ولذلك تأتي والناس في أعمالهم كما هم، واحد في البر يلوط حوضه حتى يسقي إبله، وإنسان جالس يضع طعامه يأكل فيه يرفع اللقمة، يعني يأكل اللقمة فلا يرفعها إلى فمه، قبل ما يرفعها يكون يعني جاء النخل. ورجل من مزينة يسوق غنمه إلى المدينة يظن أنها يبيع غنمه، فالناس تكون الناس في أعمالهم وأحوالهم أبدا ولا يشعر أحد بأن هذا اليوم هو نهاية العالم. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون كهذا. وهذا وهذا جاء، إما غاشية يعني ماذا ينتظرون، إما غاشية أن تأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى لكفرهم، وإما أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه مفاصلة، هذه بعد ذلك إعلان ومفاصلة بعد هذا التهديد. قل لهم لهؤلاء العالمين جميعا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أمر من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإعلان هذا نداء للعالمين، قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. السبيل هو الطريق، ونسب الله تبارك وتعالى السبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه الداعي إليه. وقد نسب الله تبارك وتعالى أن هذا السبيل إلى الله، لأن الله هو الذي شرعه وأنزله، كما قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهو سبيل الله طريقه، وهو سبيل النبي لأن النبي هو الداعي إليه صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة من بصر القلب، يعني العلم اليقين الذي هو كأنه بصر العين. فالبصر يعني يطلق على يعني رؤية القلب وعلمه، وعلى رؤية العين، كما في قول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأن عمى القلب أشر من عمى البصر، فقد يعمى الإنسان بصره ولا يعمى قلبه، فيعرف الحق فيهتدي ويسير، ولكن إذا عمي قلبه فلا يفيده يعني نور البصر. البصر ماشي، من كان أعمى القلب فهذا هو العمى الحقيقي. فإنها لا تعمى الأبصار هذه ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلى بصيرة، بصيرة من القلب يعني يقين وإيمان صادق ومعرفة بأني على الحق المبين ولست شاكا فيما أدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنني رسول الله وأن هذا هو طريقه وأن هذا هو الدين والشرع التي شرعه. أنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن اتبعني، ومن اتبعني كذلك، فهم يعني ينالون هذه البصيرة. وكذلك هذا أمر لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستبصرا طريق الله تبارك وتعالى وسبيل الله عز وجل. وسبحان الله تنزيها لله جل وعلا. وهنا تنزيه يعني المفعول به ما ذكر، وإنما حتى يكون تنزيها لله عن كل سوء، وأعلى هذا سوء الشرك، يعني تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل ما يقوله عنه يعني هؤلاء المشركون. السبحان التنزيه، تنزيها لله تبارك وتعالى، ويعني تسبيحا له جل وعلا عن كل سوء، من الشريك، من الولد، من الزوجة، عن أن نقصد أي وجه من الوجوه من الظلم. الله تبارك وتعالى هو يعني صاحب صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، الرب الإله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا جل وعلا. فسبحان الله، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين لله تبارك وتعالى، أي بل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى، يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده. ثم بين سبحانه وتعالى أن شأن النبي محمد كشأن إخوانه الرسل، قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك يعني في كل الرسلات السابقة إلا رجالا، يعني أن الله لم يرسل نساء، ما في نبي أرسله الله تبارك وتعالى ولا رسولا، وإنما كل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى يعني في كل يعني الرسالات السابقة لهم السابقين رجال نوحي إليهم. هؤلاء الرجال يميزون بأن الله تبارك وتعالى يوحي إليهم. وذكرنا أن الوحي هو الإعلان بطريق خفي، يعني يعلمهم الله تبارك وتعالى بطريق خفي، فإن الملك يأتي النبي وهو في الناس لا يراه إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. نوحي إليهم من أهل القرى وليس من أهل البوادي، يعني كان الرسول دائما يختار، يختاره الله تبارك وتعالى من أهل القرى، وذلك أن أهل القرى يعني أهل حاضرة وتمدن وأخلاق واستقرار، غير أهل البوادي. أهل البوادي أهل جفاء وأهل بعد عن يعني بعدهم عن التحضر يعطيهم شيء من القسوة والجلافة. فكان دائما لا يختار الله تبارك، لم يختار رسولا إلا وهو من أهل القرى. القرية هي البلد الكبيرة وسميت قيل سميت قرية للاجتماع لأن القرية هو الاجتماع اجتماع الناس فيها أو من القرى والقرى اللي هو إكرام الضيف يعني أنه من نزل فيها ضيف وجد من يعني يضيفه ويكرمه على كل حال القرية هي بمعنى المدينة المجتمعة كما سمى الله تبارك وتعالى مكة أم القرى وذلك لاتعاث النبي فيها صلوات الله وسلامه عليه ورجوع كل القرى بعد ذلك إليها حيث جعل الله تبارك وتعالى فيها يعني المركز هذه الكعبة البيت الحرام. أمرت بقرية تأكل القرى مكة فيخبر سبحانه وتعالى بأنه لم يرسل نبيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله تبارك وتعالى إلا ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رسل رجال أي واحدة نوحي إليهم من أهل القرى. قال جل وعلا فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. سؤال كذلك يراد به التقريع والتأنيث يعني الأنبياء السابقين ما كان واحد في بادية يعني كانوا من أهل البوادي البعيدة وذهبوا ولم يعرف أمرهم لا أرسلوا في قرى عامرة معروفة مشهورة وآثارهم باقية موجودة. أفلم يسيروا في الأرض يعني هؤلاء المكذبين بالقرآن المكذبين بهذه لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف عاقب الله تبارك وتعالى وكانت نهاية الذين من قبلهم. هذه قرى لوط والموجودة هذه ديار ثمود بالحجر كانوا في قرى عامرة عمروها ومدن قائمة وبقايا مساكنهم موجودة هذه قوم فرعون وهذه آثارهم وديارهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ما هي العاقبة والمآل لهذه الأمم التي كذبت رسلها والحال أن هؤلاء الرسل كانوا رجال معروفين مشهورين وكانوا بعثهم الله في قرى عامرة موجودة. ثم قال جل وعلا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا يعني هذه علامة يتشبث الناس بالكفر والعناد ما يجي شنو كل الأعذار الآن يعني أبطلها الرب تبارك وتعالى لا يقي عذر ويتشبث بالدنيا يعني قد يتشبثون بالكفر من أجل الدنيا يخافوا أن الإيمان يكون وراه الفقر وراه القتل وراه التشريد وراه المحن وراءه وما وراءه فيتشبثون بكفرهم من أجل الدنيا. فالله يقول ودار الآخرة خير ولدار الآخرة الدار الآخرة وهي موعود الله تبارك وتعالى للرسل وأتباعهم خير من هذه الدنيا التي يتمسكون بها ومن أجل الكفر يعني يكفرون من أجل هذه الدنيا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا الذين خافوا الله تبارك وتعالى هذه هي أفلا تعقلون ألا عقل عندكم تميزون به بين هذا وهذا تتمسك بالدنيا مع الكفر ثم يكون مآلك إلى النار تؤمن ساعة ثم يكون مآلك إلى الجنة والاستخار فيها والبقاء فيها فما تتميز لا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا ما عندك عقل تميز بين هذا وهذا. فالعاقبة كانت للرسل مع ابتلائهم من وحصول ما حصل لهم من أقوامهم إلا أن العاقبة في الدنيا كانت خير ثم العاقبة الأخروية هي الخير كله هي الجنة والفلاح ورضوان الرب تبارك وتعالى. وهؤلاء نالوا الخسار في الدنيا في آخر المطاف والخسار في الآخر. فالله عز وجل يقول ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. والسؤال كذلك هذا يعني للاعتبار لينظروا وليعتبروا أفلا تعقلون. ثم قال تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. هنا الله تبارك وتعالى سنته مع الرسل وأن النصر لا يأتي إلا بعد نفاذ الصبر وانقطاع الحيل وأن هذه سنته سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه السورة نزلت في مكة، سورة يوسف نزلت في مكة، حال شدة شديدة من يعني للمسلمين، ملاحقين، مطرودين، مهامين، ناس في الحبشة وناس الذين في مكة هم تحت التعذيب وتحت الإهانة، والأمر الكفار يعني في غاية الكلف على يعني استئصال هذا الدين وإنهائه، فهم يتتبعونه وين موجود يتتبعونه، فقد تتبعوا حتى الذين فروا إلى الحبشة تتبعتهم قريش لتردهم مرة ثانية إلى العذاب أو تأمر النجاشي بطردهم، وكلما ظهر إسلام عند أحد في أمراء ويتآمرون بالنبي ويفكرون بكل حيلة باستئصاله. وكان طبعا هذا هم في هذا الغرور طبعا حجبوا الإيمان عن كثير من الناس، حتى من يريد أن يفكر أن يدخل في الإسلام ما يستطيع، إيش يدخل يفكر يدخل في هذا الإسلام الملاحق على هذا النحو، كما قيل لعمر بن العاص ولخالد شلون تأخر إيه؟ لما تأخر إيمانكم ما أسلمتم الله في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نحن كنا مع ناس تزن حلومهم الجبال، كانوا يفكرون يعني عنه وكانوا يعني كأنهم مقلدون لهم. يقول فلما ماتوا يعني رجع الأمر إلينا يعني فآمن، فكان أمر في شدة شديدة. فيخبر الله تبارك وتعالى هنا يبين سنته سبحانه وتعالى، وأن النصر لا يأتي إلا بعد استيئات من النخل. قال جل وعلا حتى إذا استيئسنا بالألف والسين والتاء، يعني اليأس الشديد، يعني وصل اليأس الشديد بالرسل، حتى إذا استيأس الرسل، مش أهل الإيمان أو ضعافهم، بل الرسل أنفسهم يصل بهم حال اليأس والقنوط، وأن انتهى يعني فرغ، انتهت جعبة الصبر يعني، وظنوا أنهم قد كذبوا، وقرأ بعض يقرأ كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه يعني تفسر بظنوا أنهم قد كذبوا أي من أقوام، يعني أن أقوامهم كذبوهم، ولا أمل بعد ذلك في أن يعني يرجعوا إلى يعني الإيمان. جاءهم نصر، يعني إذا وصل بهم الأمر إلى هذه الحال وظنوا أنه انقطع يعني رجاء أهل يعني رجاؤهم في الناس أن يعودوا إلى الإسلام، وجاءهم هذا الاستيئاس من مجيء النصر، وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال قد كانوا بشرا، يعني قد كانوا بشرا، يعني قد كان الرسل كذلك بشرا. جاءهم نصرنا، أتاهم نصر الله تبارك وتعالى عند هذا الحال. قال جل وعلا فنجي من نشاء، بالبناء لما من يسمى فاعله، أو فننجي من نشاء بالبناء إلى يعني الرب تبارك وتعالى أنه الفاعل، وسواء كان هذا أو هذا فإن المنجي هو الله تبارك وتعالى. فننجي من نشاء بأمر الله تبارك وتعالى، أو فننجي من نشاء، ينجي الله تبارك وتعالى من يشاء، ومن يشاء الله تبارك وتعالى إنجاهم أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يرد بالبناء لما يسمى فعله، يعني يستطيع أحد أن يردها، ما أحد يستطيع أن يرد بأس الله تبارك وتعالى عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسنا، البأس الشدة والعقوبة التي ينزلها الله تبارك وتعالى عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فاعل الإجرام. ثم قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم، في قصص هؤلاء الرسل الذين قص الله تبارك وتعالى قصصهم عبرة. العبرة هي النظر في عاقبة الأمور، لأنه من العبور، يعني إنسان يعتبر بمعنى أنه ينظر الحادثة ويحضر ما وراء هذه الحادثة، ماذا في هذه الحادثة من الحكم و يعني الدروس العظيمة. لقد كان في قصصهم عبرة لكن لأولي الألباب، أولي أصحاب، الألباب جمع لب، واللب القلب يعني لأصحاب القلوب والعقول يعني صحيح النير الذي عنده لب، أما لقلبه فارغ ومطموح ما يستفيد. ما كان حديثا يفترى، ما كان يعني هذا إخبار بأن هذا ممتنع، يعني ممنوع أن يكون هذا الحديث المنزل من الله تبارك وتعالى أن يكون حديثا يفترى يكذب، بل هو حديث الله تبارك وتعالى والله لا يقول إلا الصدق جل وعلا. ما كان يعني القرآن حديثا يفترى لمجرد التسلية ويعني الإضحاك، بل هو يعني حديث صدق من الله تبارك وتعالى. ولكن يعني هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، جاء بأخباره مصدقا لما بين يديه، يعني ما سبقه من الكتب التوراة والإنجيل، ما سبقه من هذه الكتب، فالقصص الموجود يعني قصة يوسف مثلا هذه الموجودة في الحديث هو ما جاء القرآن يصدق هذه الأخبار، يعني خبر الخبر. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، جاء القرآن مفصل لكل شيء مما تحتاجه الأمة لبيان الصراط المستقيم الواضح البين بكل التفاصيل. فالقرآن جاء موضح للأمور كلها، أخبر الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذا القرآن عن نفسه وعن صفاته سبحانه وتعالى وعن خلقه وعن هذا الكون وعن بداية نشأتنا وعن المآل والمصير وعما يريده سبحانه وتعالى منا من الأحكام بالتفصيل، صلاة وصياما وزكاة وحجا، ثم كيف نقيم مجتمعنا وعلاقتنا بعض نحن المسلمين بعضنا مع بعض مع الكفار، كل ما تحتاجه الأمة من يعني تشريع تفصيلي يوضح السبيل والصراط فصله الله تبارك وتعالى، وتفصيل كل شيء مما يحتاج. وهدى هداية، هداية لأنه بصائر ينير يقول لك لا هذا كذا وهذا كذا، لا تفعل هذا يفعل هذا، قارن بين هذا وهذا. ورحمة، ورحمة، وذلك أنه خطاب شفاء يرحم الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. المؤمن يقرأ هذا القرآن فيهتدي ويرحم من الله تبارك وتعالى، فهو خطاب رحمة، الله يخاطب عباده سبحانه وتعالى بخطاب الرحمة. كيف يستنهض همة المؤمن فيقول له يا أيها المؤمن، كيف يبين له الحقائق، كيف يطلب منه الله تبارك وتعالى، يطلب أحيانا من المؤمن العمل بصورة من يعني يعني من يستعطفه ويطلب يعني إحسانه، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يطلب يعني المؤمن أن يخرج من ماله على صورة القرض، يقول اقرضني أنا الكريم أنا المليء، اقرض ربك سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم جدا، فهذا خطاب رحمة، الله يخاطب عباده سبحانه وتعالى في هذا القرآن بخطاب الرحمة. أي أمر يكون، انظر إلى أي أمر شاق في القرآن كالقتال كالإنفاق، انظر خطاب الرب تبارك وتعالى كيف يخاطب العبد ويهون عليه هذا الأمر ويحثه عليه ويبين له الإفضال الذي فيه ويبين له. انظر كيف يكون هناك مثلا معصية، كيف الله تبارك وتعالى يحذر العبد المؤمن منها ويرشده إليها ويقول له لا يكتب أنا فيها كذا وفيها كذا، كبيان يعني الرب الإله الذي يتعطف ويرحم سبحانه وتعالى لعبده ويرشده بكل سبيل باللين وبالرفق وبالبيان وبالوعظ وبالحث، وهو سبحانه وتعالى غني هناك، فهو الإله الرب الذي له أن يأمر فيطاع، بس مجرد الأمر ما يحتاج يحط هذا الأوامر بالترغيب والترهيب، هو الرب إله سبحانه وتعالى. ماذا لو قال لعبادي افعل ولا تفعل، بس افعل، ولكن نأتي بالترغيب والترهيب. يعني مثلا بعض هذه الصور شيء عظيم جدا في خطاب الرحمة، الله يقول لعباده المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ لا، الله يقول لنفس العباد من هكذا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني لا تفعل هذا، لا تتخذ يعني عدوي ولي لك، تريد أن تجعل الله يقول تريد أن تجعل لي بالله سلطان عليك عشان أعاقبك فيه، لا تفعل في هذا. هذا خطاب رحمة عظيم. فهذا القرآن تفصيل كل شيء، هذا التصديق الذي بين يديه، فهذا برهان أنه من عند الله تبارك وتعالى، ثم هو مفصل لكل شيء تحتاجه الأمة، ثم هو هداية وإرشاد بيان لكل الأمور، بين الشرك من التوحيد، الهدى من الضلال، هذا صواب من الخطأ، كل هذا يبينه الله تبارك وتعالى. ورحمة، خطاب رحمة، ولكن لقوم يؤمنون، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى هم يعني الذي يكون هذا الخطاب، هذا حال الخطاب لهم، أن يكون هداية ورحمة لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة التي عشنا معها، سورة يوسف، وإن شاء الله نأتي إلى سورة الرعد بعد ذلك. سنتوقف إن شاء الله عن درس التفسير مدة، ونشكركم إن شاء الله في متى سنعود إليه إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.